وقال لا أجعل من قاتل على الإسلام كمن قتل عليه. هم الآن كل المسلمين، لكن هذا قاتل ليدخل الناس في الإسلام، وهذا قتل ليدخل هو في الإسلام، فيقول لا أجعلهما سواء. نعم. وقال لا أجعل من قاتل على الإسلام كمن قتل عليه. وفضل عمر وعثمان ولم يفضل أبو بكر وعلي. عمر رضي الله عنه وعثمان فضل أهل السابقة، وأبو بكر وعلي لم يفضل أحدا، فهو اجتهاد من الجميع رضي الله عنهم وأرضاهم. ولا يجب عطاء إلا لبالغ عاقل حر بصير صحيح وثيق القتال، ويتعرف قدر حاجة أهل العطاء وكفايتهم، فيزيد ذا الولد لدى الفرس، يعني من عنده أولاد وعليه مصاريف والتزامات يعطى أكثر، ومن أولاده متمثلين ليس مثل من أولاده سبعة ولا ثمانية، فهذا عليه التزامات وعليه مصاريف. نعم. فيزيد ذا الولد والفرس ومن له عبيد في مصالح الحرب حسب كفايتهم. ومن له عبيد الأرخاء يعطى لأجل أن ينفق على أرخائه. نعم. وإن كانوا لتجارة أو زينة لم تجب مؤونته. إن كانوا العبيد دار للتجارة ولا الزينة لا، لأن الرجال يبيع ويشتري فيهم، لكن إذا كان اتخذهم للحرب والكر والفر فهم يعطى ويزاد في حصته لأجلهم، وإن اتخذهم للتجارة والبيع والشراء فلا. نعم. ويراعي أسعار بلادهم لأن الغرض الكفاية. ويراعي أسعار البلاد، فعندنا بلد من البلدان أسعار مرتفعة يزاد، عندنا بلد من البلدان الأسعار منخفضة يكون أقل على حسب المصاريف. نعم. ويخرج من المقاتلة بمرض لا يرجى زواله، يعني من المقاتلة الإنسان المريض، مريض مرض لا يرجى زواله، أما يقول لو كان إذا كان صداع أو مجرد مثلا زكام أو كذا أو كذا فهذا عارض يزول بإذن الله، لكن إذا كان مرض مزمن وقرر الأطباء بأنه مرض مخوف فلا يعطى. نعم. كالزمانة ونحوها كسل وكذا قطع يدي فيسقط سهمه، بخلاف نحو حمى وصداع لأنه في حكم الصحيح، وبيت المال من كل المسلمين لأنه لمصالحهم، يضمنه متلفه كغيره من يضمنه متلفه، فمن أتلف شيئا من مال بيت المال يلزمه الضمان لأنه أضاع على المسلمين حقا من حقوقه. نعم. كغيره من المتلفات، ويحرم أخذه منه بلا إذن إمام، ويحرم أن يأخذ الإنسان شيئا بدون إذن الإمام، فالإمام هو الذي يتصرف في بيت المال فيعطي هذا ويمنع ذاك. نعم. لأنه افتئات عليه بما هو مفوض إليه، ومن مات بعد حلول العطاء، يعني تقرر أن العطاء يكون في رمضان ومات شخص في أول رمضان يعطى استحقاقه لورثته، ويعطى استحقاقه لمن يرثه، من عنده أولاد ومات فيعطى للأولاد، إلا ويعطى للزوجات وللبنات إلا إذا تزوجت البنت فأصبحت في كفالة زوجها، وتزوجت الزوجة فأصبحت في كفالة زوجها الجديد فيوقف العطاء. نعم. يفيع لورثته حقه لاستحقاقه له قبل موته، فينتقل الى ورثته كسائر حقوقه، ولا مرأة جندي ولمرأة جندي، يعني انسان يقاتل مات او استشهد ومرأة تضيع يخصص لها مخصص من بيت المال، اذا تزوجت وقفنا المخصص، ما دامت لم تتزوج فهي تستحق. نعم. ولمرأة جندي يموت وصغار اولاده توهم ما عندهم استعداد، ما عندهم مثلا مقدرة على القتال او البيع والشراء او العمل، اطفال صغار يحتاجون الى اشياء مثلا لمعيشة يفرض لهم حتى يبلغوا سن الرشد، كفايتهم الى ان يبلغوا بما فيه من تطيب قلوب المجاهدين، فتوفروا على الجهاد، لانهم اذا علموا خلافه توفروا على الكسب مصافة ضيعة اطفالهم. نعم. ضيعة عيالهم بعدهم، فإذا بلغ ذكرهم أوقف، وإذا تزوجت البنت أوقف، وإذا تزوجت الزوجة أوقف أيضا. نعم. أي ذكر من مات من أولاد الجن أهلا للقتال فرض له عطاؤه إن طلب ذلك، فلا يجبر عليه لعدم وجوبه عليه، وإلا يطلب ذلك ترك كالمرأة والبنات من جدي الميت إذا تزوج. إذا تزوجنا فيتركنا، لأن أصبحت الكفالة والمؤونة بيد الزوج الجديد. نعم. فيتركن بغناهن بنفقة بنفقة أزواجهن. ونكتفي بهذا ونكمل ما ذكره المؤلف في درسنا القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.